بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع في هذه الليلة، ليلة الأحد العاشر شهر ربيع الأول من عام 32400 في شرح كتاب يتعلق بعلم المنطق. وعلم المنطق يعد عند بعض أهل العلم من علوم الآلة، وإن لم يكن آلة مباشرة للكتاب والسنة كما هو الشأن في علم اللغة العربية أو علم أصول الفقه، فإنه علم يعتبر علم آلة أو يعتبر علمي آلة، لكنهما مباشرة، يعني يعتمد فهم الكتاب والسنة على علوم اللغة مباشرة، ويعتمد الاستنباط من الكتاب والسنة على أصول الفقه مباشرة. وأما فن المنطق كما هو معلوم فيه شيء من خلاف من حيث الجواز وعدمه، من حيث الإقبال عليه وتركه، إلا أنه لو لم يترجم كما سيأتي في كلام الشيخ الأمير رحمه الله تعالى لكان المسلمون في غنية عنه، ولكن احتاجه أهل العلم في بيان بعض المصطلحات التي دخلت علوم الآلة أو علوم الشرعية أو علوم الشريعة، وكذلك فيما اعتمد عليه المخالفون، وهذا أهم من الأول، لأن المخالفين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم الذين خالفوا أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بذات الخالق جل وعلا إنما اعتمدوا على عقولهم واحتجوا بما يرونه مناسبا من هذه القواعد. لذلك المنطق اعتبر قواعد التفكير إن صح التعبير أو قواعد الاستدلال الذي يكون مناطه العقل، وليس الاستدلال الذي يكون مناطه الشرع، لما الاستدلال العقلي. حينئذ لما اعتمد المخالفون على هذه الاستدلالات وهذه القواعد المنطقية تعين في الرد عليهم أن يكون من يرد عليهم من أهل العلم تشبعا بعلم الشريعة، وأن يكون كذلك ملما بأدلته، لأن من كان معتمدا على دليل، وهذا الدليل ليس هو دليل الكتاب والسنة، يعني لم يعتمد على الوحيين، حينئذ من لم يكن ذا علم بما سوى الوحيين قد يضعف في الرد عليه، فلا بد من معرفة ما استدل به المخالفون من أجل إبطال حجج هؤلاء المخالفين، فتعين حينئذ تلمس هذا العلم، وخاصة طلبة العلم الذين يجدون من أنفسهم مكانة للعلم، أنهم قد يبلغوا مبلغا يفيدون فيه الأمة مستقبلا بإذن الله تعالى في صون الشريعة وفي الذب عنها. ولذلك الشيخ الأمير رحمه الله تعالى يعتبر من علماء أهل السنة والجماعة، لأن تزكية هذا الفن إن جاءت من المخالف قد يكون فيها شيء من الشبهة، لكن الشيخ الأمير رحمه الله تعالى كما هو معلوم من أهل السنة والجماعة، بل هو إمام في علوم الشريعة وإمام في علوم الآلة كذلك، ولا إشكال فيه ولا تردد في هذا الحكم عليه رحمه الله تعالى. قد صنف كتابا أسماه أداب البحث والمناظرة، وقدم له مقدمة، هذه المقدمة مقدمة منطقية اشتملت على الخالص من هذا العلم كما سيأتي في كلامه، ونذكره رحمه الله تعالى، يعني كلامه من أجل معرفة ما اشتمل عليه. يقول رحمه الله تعالى، وننبه لأن هذا الفن إذا أقدم عليه الطالب وهو عنده شيء من التردد في الإقبال عليه وأهميته ونحو ذلك، حينئذ لن يستفيد الشيء الذي يتردد فيه الطالب سواء كان في منطق أو غيره من العلوم، حينئذ لن يتمه، وإذا أتمه لن يفهمه على الوجه. لماذا؟ لأن كل من لم يعلم قيمة العلم حينئذ لن تتوجه إليه النفس، فإذا وقع شيء من نزاع بين طلاب العلم، هل يدرس المنطق أو لا، يقرأ أو لا، هل نحضر أو لا، حينئذ نقول كلام أهل العلم فيه هذا واضح بين. وكلام من عمم في ذم علم المنطق هذا مفصل، يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يؤخذ على تركيبه من حيث المبتدا والخبر والجملة الإسنادية ونحو ذلك، وإنما ينظر بحاله هو عليه رحمة الله. فهو قد رد على الأشاعرة كما هو معلوم، رد عليهم بماذا؟ يخطئ من يقول بأنه رد عليهم بالكتاب والسنة، هذا ليس بصحيح، وإنما في جملة ما رد عليهم قد يكون يذكر بعض الآيات وبعض الأحاديث، لكن أصل رده إنما هو معتمد على نقض ما قد اعتمدوه من أدلة. قد يكون القياس صحيح في نفسه، يعني لا يلزم من كون أهل البدعة قد أخطأوا في استخدام الأقيسة والحجج منطقية، حينئذ يكون الرد عليهم بإبطال القياس أو بإبطال المنطق، لا. ولذلك نقول دائما بأن القياس الذي هو رابع الأدلة الشرعية، كتاب والسنة والإجماع والقياس، قياس صحيح وليس كل قياس. حينئذ إذا أخطأ من أخطأ من الفقهاء أو تشعبت معهم الأمور في الإكثار من القياس حتى صار القياس ترد به بعض النصوص ويقول هذا الحديث مخالف للقياس، صار فيه شيء من الغلو من حيث الإثبات، حينئذ ماذا نصنع؟ هل نرجع إلى الأصل فننقضه، أم نقول هذه الفروع ليست على الجادة؟ لا شك أنه الثاني، حينئذ لا نرجع إلى الأصل الذي هو القياس، نقول قياس باطل. لماذا؟ لأن أكثر المتأخرين من الأحناف الشافعية والمالكية والحنابلة قد اعتمدوا هذا القياس حتى ردوا به بعض الأحاديث الصحيحة لكونها ماذا؟ لكونها مخالفة للقياس، ما هذه الحجة الفاسدة؟ حينئذ هل نرجع للقياس فنبطله من أصل، نقول القياس ليس بدليل شرعي؟ جواب لا، وإنما ننظر في هذه الأقيسة التي اعتمدوا عليها وظنوا أنها مخالفة للشرع أو أن الشرع جاء مخالفا لهذه الأقيسة فنبطلها من حيث هي. كذلك الإجماع كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى لا هيبة له عند المتأخرين. لماذا؟ لكثرة من يدعيه. الإجماع المتيقن لا شك أنه دليل شرعي، كتاب والسنة والإجماع، والمقصود به إجماع الصحابة كما هو معلوم في محله. حينئذ إذا أكثر المتأخرون من دعوى الإجماع في مسائل معلومة الخلاف، نقول هذه الادعاءات للإجماعات باطلة في نفسها. لماذا؟ لأنها الخلاف ثابت أو لأنها مخالفة لإجماع الصحابة نحو ذلك. فوجود بعض الإجماعات المدعاة التي ليس لها مسند شرعي صحيح، نقول لو صارت هذه الادعاءات كثيرة لا نرجع إلى الأصل فننقضه، وإنما نحترم الأصل ونحفظ الأصل وهو الإجماع ونبين المراد به، ثم إذا وقع شيء من الخلل في دعوى الإجماع نرد هذا الفرع ونحفظ الأصل. وكذلك الشأن في القياس، نحفظ الأصل ومجمع على إثباته عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وما وقع من نزاع عند المتأخرين نقف معها ونردها ونفندها. وكذلك المنطق، حينئذ نقول المنطق الذي خلصه أهل الإسلام مما شابه من شبه الفلاسفة الكفرية ونحوها في قواعده في الجملة صحيحة، لكن استخدمها من استخدمها على وجه منحرف، حينئذ نقول نرد عليهم هذا الاستخدام وهذا الاستعمال ونبقي الأصل محفوظا على بابه. يقول الشيخ الأمير رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن المقدمات التي تتركب منها الأدلة التي يحتج بها كل واحد من المتناظرين إنما توجه الحجة بها منتظمة على صورة القياس المنطقي. ومن أجل ذلك كان فن آداب البحث والمناظرة، هذا من العلوم المهجورة، آداب البحث والمناظرة لها أصولها ولها يعني فن مستقل بنفسه. ومن أجل ذلك كان فن آداب البحث والمناظرة يتوقف فهمه كما ينبغي على فهم ما لا بد منه من فن المنطق، لأن توجيه السائل المنع على المقدمة الصغرى أو الكبرى مثلا، يعني السائل المعترض يقول أمنع المقدمة الصغرى وأمنع المقدمة الكبرى، فإذا كان لا يعرف المقدمة الصغرى من الكبرى حينئذ كيف يتجه إليه السؤال؟ أو القدح في الدليل بعدم تكرار الحد الأوسط أو باختلال شرط من شروط الإنتاج ونحو ذلك لا يفهمه، أي هذا الفن المعتمد على مثل هذه مسائل، لا يفهمه من لا إلمام له بفن المنطق. لابد من فهم هذا الفن من أجل إتقان فن آداب البحث والمناظرة، لأن الاستعمال إنما يكون لهذه المصطلحات وهي غريبة، لأن مصطلحات يعني لا نرجع إلى المعنى اللغوي مقدم الصغرى مقدم الكبرى والحد الأوسط والتكرار نحو ذلك، لا نرجع إلى المعاني اللغوية، إنما ننظر في ماذا؟ في المعاني الاصطلاحية. ولا عجب، لأن المعاني الاصطلاحية هي المقدمة في كل فن، ولذلك نقول هذا عام وهذا خاص، كذلك هذا ناسخ وهذا منسوخ، هذا مقيد وهذا مطلق، والإجماع والقياس، كل هذه الصلاحات لها معانيها حقائق عرفية عند أصحابها. كذلك أداب البحث المناظرة يعتمد على هذا الفن، وهذه الصلاحات توجد فيه، قدم الصغرى أمنعها لا تضيها، نقض للمقدمة الكبرى، الحد الأوسط لم يتكرر، إذن كيف يجيب؟ بل كيف يقرأ؟ دعك من دخول في المناظرات، كيف يقرأ ما كتبه المتقدمون؟ كيف يقرأ ما كتبه من كتب في هذا الفن؟ قال رحمه الله تعالى: وكانت الجامعة قد أسندت إلينا تدريس فن آداب البحث والمناظرة، وكان لابد من وضع مذكرة تمكن طلاب الفن من مقصودهم، فوضعنا هذه المذكرة وبدأناها بإيضاح القواعد التي لابد منها من فن المنطق لآداب البحث والمناظرة، واقتصرنا فيها على المهم الذي لابد منه للمناظرة، وجئنا بتلك الأصول المنطقية، هذا انتبه له من هذا الإمام جليل، وجئنا بتلك الأصول المنطقية خالصة، يعني غير شائبة، خلوص والشوب متقابلان، خالصة من شوائب الشبه الفلسفية. انظر هنا النفي إنما هو مسلط من أجل أن يفهم طالب العلم ما يذكره أهل العلم، النفي هنا مسلط على الشبه الفلسفية، لأنه قد يأتي معنا أن علم المنطق هل هو مقدمة لعلم الفلسفة أم جزء منها، فيه خلاف، هل هو علم مستقل بذاته أم أنه مقدمة لغيره، هل هو علم مستقل أم أنه آلة، فيه خلاف بينهم. حينئذ إذا كان مقدمة لعلم الفلسفة حينئذ لابد فيه شيء من الفلسفة، هذا لابد لا ينفك عنه، وإذا كان جزءا من الفلسفة واضح الكلام لا نحتاج إلى التعليق. على القولين أنه مقدمة للفلسفة جزء من الفلسفة لابد أن يكون فيه شيء من مسائل الفلسفة، حينئذ إذا كان الأمر كذلك فمن أين جاء التخليص؟ نقول التخليص إنما جاء ليس لي كون هذه المسألة فلسفية أو لا، وإنما هل فيها شبهة كفرية تتعلق بي أو بدعية، لا يلزم أنها كفر، هل فيها شبهة تتعلق بي باب المعتقد أو لا. حينئذ علم الفلسفة على نوعين، منه ما يتعلق بعلم الاعتقاد كالإلهيات وغيرها، هذا لا شك أنه باطل ولا يوجد في كتب المتأخرين كالإيساغوجي ونحوه، وثم قسم يتعلق بي أو لا يتعلق بالاعتقاد وإنما بالتفكير والنظر والنفس ونحو ذلك، وما يتعلق بالأقيسة والحجج بأنواعها والبراهين، هذا وإن كان يطلق عليه في بعضه أنه من مسائل الفلسفة إلا أنه ليس بمحرم. لماذا؟ لأن علم الفلسفة لم يحرمه أهل السنة والجماعة لكونه علم فلسفة فقط هكذا، لا، نقول أصل في العلوم ما هو؟ الإباحة، أصل في العلوم الإباحة، هذا الأصل فيها، كما هو الأصل في الأشياء طيبات ونحوها الأصل فيها الإباحة. حينئذ إذا وجد فيها أو تعلق بها أو تضمنت ما يخل بالشريعة أو بباب المعتقد أو بذات الباري جل وعلا حينئذ منعت، وما عداه يبقى على الأصل. حينئذ ما خلصه علماء الإسلام من علوم الفلسفة نقول خلصوه من الشبهة التي تتعلق بباب الاعتقاد، حينئذ لا يرد الاعتراض على أئمة السنة الذين قالوا بأن هذه كتب كالذي بين يدينا هذا أنه ماذا؟ أنه مخلص من علوم الفلسفة. قل أن لنا ذلك، يعترض معترض، نقول المراد به ماذا؟ المراد به أنه خلص من شبه الفلاسفة فليس فيه شيء محرم، فمن اعترض على كون المنطق أنه جزء من الفلسفة أو مقدمة للفلسفة وأنه يلزم منه التحريم أخطأ. لماذا؟ لأنه ليس كل علم فلسفة محرم، ولذلك علم الحساب علم فلسفي، علم الهيئة والهندسة علم فلسفي. إذا قلنا الفلسفة بأنواعها السبعة المعلومة العلوم أنها محرمة حرمنا جميع هذه العلوم، لكن لا، هذا غلط، افتراء على الله عز وجل. نقول الفلسفة يفصل فيها، فإذا كان كذلك فلو سلم بأن هذه التي المسائل التي بين أيدينا من علم الفلسفة فالأصل فيها الإباحة، حتى يثبت أن هذه المسألة تتعلق بذات الباري جل وعلا وأنها خطأ في باب المعتقد، حينئذ تنزع وينظر فيها. إذن قوله هنا وجئنا بتلك الأصول المنطقية خالصة من شوائب الشبه الفلسفية، يعني ليست خالصة من المسائل الفلسفية، لأن المنطق لا يمكن أن ينفك عن الفلسفة، هو مقدمة لها أو أنه جزء منها، وإنما الذي اعتنى به أهل الإسلام ما هو تخليص هذه المسائل من الشبه المتعلقة بباب الاعتقاد. فيها النفع الذي لا يخالطه ضرر البتة، توكيد هذا المعنى الذي ذكرته، فيها أي في هذه الأصول الخالصة من شبه الفلسفة فيها النفع الذي لا يخالطه ضرر البتة، يعني من ضرر هنا من جهة المعتقد، من جهة المعتقد، لأنها من الذي خلصه علماء الإسلام من شوائب الفلسفة، كما قال العلامة شيخ مشايخنا وابن عمنا المختار بن بونة إلى أن قال في منظومته في علم المنطق: فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوط الراوي، قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها ما صنف الفلاسفة، أما الذي خلصه من أسلم لابد أن يعلم عند العلماء. هذا توجيه لما اشتهر عند بعض أهل العلم من أن المنطق محرم لا يجوز دراسته ولا تدريسه ولا تعلمه ولا تعليمه، والمراد في من حرمه أنه المختلط بشبه الفلاسفة. قال لا، كذلك الذي لا يختلط، نقول هذا قول يعرض على الكتاب والسنة، والأصل فيه ماذا؟ أصل فيه الإباحة. إذن يوجه على جهتين، إما أن نقول بأن من حرم دراسة علم المنطق مراده ماذا؟ مراده المنطق المشوب بشبه الفلاسفة، وهذا لا إشكال فيه إلا لمن كانت عنده أهلية النظر، حينئذ ينظر. الأصل في النظر في كتب أهل البدع الأصل المنع، إلا في ماذا؟ إلا إذا كان يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. وأما قول الأخضر في سلمه فابن الصلاح والنواوي حرمه، قال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به للصواب، والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. فهذه الأبيات اشتهرت في بيان ما يتعلق به بحكم المنطق، فصل في جواز الاشتغال به، هذا ذكره السلم فيه صاحب السلم فيه في محله، والخلف الاختلاف، والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرم، يعني حرم ماذا؟ اشتغال بعلم المنطق. وقال قوم كالغزالي أبي حامد ينبغي أن يعلم، اختلف في ينبغي، قيل على الكفاية وأجمع كفاية، وقيل مستحب. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، يعني المختلط، هذا الذي يحمل عليه كلام صاحب السلم أن المراد به المختلط. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، يعني الذكي الألمعي الذي يستطيع أن يميز بين الغث والسمين، بين الحق والباطل، ممارس السنة والكتاب ليهتدي به للصواب. قال الشيخ هنا أما قول الأخضر هذا الذي ذكرناه فمحله المنطق المشوب بكلام الفلاسفة الباطل، يعني هذا أخطأ في الأخضر في ذكر هذه المسألة في هذا الكتاب، لأن كتابه إنما هو نظم لإساغوج على المشهور، على مشهور، وإن لم يذكر ذلك في مقدمته وإن زاد فيه بعض الأبواب، فنظم إيساغوجي، وإيساغوجي معلوم أنه الذي شرحه زكريا أنصاري هنا أنه من الذي خلصه من أسلم، يعني الخالص من شبه الفلاسفة. حينئذ كيف تأتي به بهذا الخلاف الذي هو ليس في هذا الموطن، فيذكر فيما خلصه العلماء، هذا فيه شيء من الخطأ. حينئذ نقول هذا محله في المنطق المشهور بشبه الفلاسفة. قال رحمه الله تعالى الشيخ الأمين: ومن المعلوم أن فن المنطق منذ ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في أيام المأمون كانت جميع المؤلفات توجد فيها عبارات واصطلاحات منطقية. هذا توجيه في أن أهل العلم الشرعي لماذا يدرسون علم المنطق؟ هو علم دخيل، لا شك أنه دخيل ومسلم بهذا، لكن لماذا ندرسه؟ لماذا نشتغل به؟ لا لذاته، وإنما لما يترتب عليه من فوائد. قال: كانت جميع المؤلفات، يعني كثير من المؤلفات، توجد فيها عبارات اصطلاحات منطقية لا يفهمها إلا من له إلمام به. هذا موجود في علوم الآلة على جهة الخصوص، النحو أدخل فيه كثير من الاصطلاحات، وكذلك الصرف أدخل فيه كثير من الاصطلاحات، وكذلك البيان والبلاغة، وأهمها علم أصول الفقه قد خلط بهذا الفن. وأما علوم اللغة فهي أخف، ويمكن الاستغناء عن كثير من الكتب التي اشتملت على شيء من المنطق بغيرها، يعني انفكاك أمر سهل في علوم اللغة، وأما في أصول الفقه لا يكاد أن يسلم الناظر في هذا العلم، بل لا يكاد أن يتمكن، بل لن يتمكن إلا في ماذا؟ إلا إذا نظر في هذه الكتب على وجه الخصوص. لو نظرت في شروح جمع الجوامع وغيرها والمستصفى والبرهان لابد أنه اشتمل على شيء من ذلك، بل جعلوا مقدمات منطقية، حينئذ كيف يفهمها طالب العلم الذي لابد أن يعلم هذا الفن وهو أصول الفقه؟ لأن عديم النظر في كتب أصول الفقه هذا عديم علم الشرع، لا شك في ذلك، لأن الشريعة إنما هي استنباط، يعني استنباط أحكام شرعية من الوحيين، وهذا معتمده ماذا؟ علم أصول الفقه. ولن يتمكن الطالب في هذا الفن إلا بالنظر في هذه المطولات، وكلها مشتملة على هذه الاصطلاحات، كيف يفهمها؟ إن ادعى مدع بأنه قد فهم وهو لم يدرس المنطق هذا لا تقبل دعواه. لماذا؟ لأنه قد يكون له شيء من الفهم، لكن الفهم الذي ينبغي لا يمكن أن يتصور المسائل على الوجه الذي أراده الكاتب المصنف إلا إذا عرف المصطلح الذي تكلم به، وهذا المصطلح إنما هو فن المنطق. ولذلك نقول المنطق من أوله إلى آخره كله مصطلحات قواعد. حينئذ لابد للناظر في علوم الآلة وأصول الفقه على جهة الخصوص من النظر في هذا الفن وإتقانه، لابد من إتقانه من أجل أن يتقن أصول الفقه. قال هنا: فيها عبارات وصلاحات منطقية لا يفهمها إلا من له إلمام به بهذا الفن، ولا يفهم الرد على المنطقيين فيما جاءوا به من الباطل إلا من له إلمام بفن المنطق. هذه فائدة أخرى، وهي أن من درس المنطق ليس كلهم على مرتبة واحدة من الحق والباطل، قد يدرس المنطق ويستفيد منه فيما يستفاد في الحق وفي الذب عن الشريعة، وقد يدرس المنطق من أجل تأصيل المسائل البدعية كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كل هؤلاء دينهم عقيدتهم مبناه على ماذا؟ على الأمور العقلية، وهي مستنبطة أو معتمدة على هذه القواعد. كيف ترد عليهم؟ هنا يأتي السؤال الكبير، كيف ترد عليهم؟ هل تأخذ كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتردده من غير فهم؟ خاصة إذا كان الذي يرد ليس كتابة، الذي يرد بالمناظرة والمجادلة، حينئذ كيف يرد؟ هذا لا يمكن ولا يتأتى له إلا إذا نظر في هذا الفن، لأنه أولا يفهم عقيدة المخالف بناها على أي شيء، ثم بعد ذلك ينقض هذه العقيدة. ثم أمران: الأمر الأول يفهم دليل المستدل، لأنك إذا أردت أن ترد باطلا لابد أن تفهم هذا الباطل كيف استوى، على أي ساق، على أي دليل، على أي وجهة، لابد أن تفهمه أو لا، أم ترد هكذا؟ قل لا، لابد أن تفهم أولا القول الباطل، فكيف تفهمه وهو قد استند إلى هذا الفن؟ إذن لا يمكن أن يعرف ما عند المنطقيين والمتكلمين من الباطل إلا بمعرفة هذا الفن، ولا يمكن أن يفهم ما عندهم من استدلالات إلا بفهم هذا الفن. ثم ثالثا، لا يمكن أن ننسف ما عندهم من باطل إلا بفهم هذا الفن. ولو قلنا بأن الرد واجب حينئذ نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن هذا لا يكون مطلقا لكل أحد، وإنما لمن كانت عنده أهلية النظر في الشرع. إذن قال: ولا يفهم الرد على المنطقيين فيما جاءوا به من الباطل إلا من له إلمام بفن المنطق. ثم قال: وقد يعين على رد الشبه التي جاء بها المتكلمون في أقيسة منطقية. وقد يعين، قد للتحقيق هنا، يعني ليست للقلة، قد إذا دخلت على المضارع فادت في المشهور التكثير أو التقليل، تكثير أو التقليل، هذا المشروع عند النحاة، ولا تأتي للتحقيق إلا إذا دخلت على الماضي، دخلت على الماضي فهذا التحقيق أو التقريب. تحقيق: قد أفلح المؤمنون، تقريب: قد قامت الصلاة، قد غربت الشمس. وعند جماهير النحاة لا تأتي للتحقيق، وهذا ليس بسديد، بل الصواب أنها قد تأتي للتحقيق إذا دخلت على الفعل المضارع. قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم. هل نحمل على التكثير أو التقليل؟ لا هذا ولا ذاك، وإنما على التحقيق، على التحقيق المراد به وقوع ما بعده، يعني متحقق الوقوع، الحدث الذي بعد قد متحقق له. قد أفلح المؤمنون، إذن الفلاح متحقق أو لا؟ متحقق، ولذلك تعد قد من المؤكدات عند البيانيين، لأن تؤكد وقوع الحدث. كذلك قد يعلم الله، ولقد نعلم، كل هذه نقول قد هنا للتحقيق، خلافا لما اشتهر على ألسنة النحاة بأنها لا تكون إلا للتقليل والتكثير. إذن قد يعين للتحقيق هنا، للتحقيق. قد يعين على رد الشبه التي جاء بها المتكلمون في أقيسة منطقية، فزعموا أن العقل يمنع بسببها كثيرا من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة. نفوا كثيرا إن لم يكن جميع الصفات الثابتة بالكتاب والسنة، والتي الأصل فيها التسليم على ما جاء به قول الباري جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا على الأصل في باب الأسماء والصفات. نفوا كثيرا من مدلولات هذه الأسماء والصفات بناء على ماذا؟ على أقيسة، والأقيسة هذا سيأتي أنه طريق الموصل للتصديق، إذن على شيء من فن المنطق. هذه الأقيسة حقة أم باطلة؟ باطلة. كيف نفهم بطلانها؟ بهذا الفن. كيف نرد عليهم؟ بهذا الفن، بهذا الفن. لماذا؟ لأن المعتمد على النفي إنما اعتمد على أقيسة باطلة، ولا يمكن ردها إلا بفهم هذا الأصل عندهم. قال هنا: لأن أكبر سبب لإفحام المبطل أن تكون الحجة عليه من جنس ما يحتج به. وهو كذلك من لأن أكبر سبب لإفحام المبطل أن تكون الحجة عليه من جنس ما يحتج به. فالجهمي في باب الأسماء والصفات لا يؤمن بقرآن ولا بسنة قطعا، إنما يؤمن بماذا؟ بعقله المقدس. وعقل المقدس هذا إنما كالكتاب المقدس، يعني من جنس واحد. حينئذ لا يبني ما عنده إلا على هذه الأقيسة التي ظن أنها حق. حينئذ كيف ينظر فيما عنده؟ ولا بد من هذا الفهم. قال: لأن أكبر سبب لإفحام المبطل أن تكون الحجة عليه من جنس ما يحتج به. فالرد على الجهم إنما يكون بالأقيسة الصحيحة الحقة، والرد على معتزل كذلك وغير من أهل البدع. وأن تكون مركبة من مقدمات على الهيئة التي يعترف الخصم المبطل بصحة إنتاجها. قال رحمه الله: ولا شك أن المنطق لو لم يترجم إلى العربية ولم يتعلمه المسلمون لكان دينهم وعقيدتهم في غنى عنه كما استغنى عنه سلفهم الصالح. وهذه مسلمة ولا إشكال فيها، ونحن نتكلم عن واقع لا نتكلم عن شيء في الذهن، يعني نتكلم عن واقع بمعنى أن العقيدة الآن كتب المعتقد قد خلطها شيء من المنطق، إذن لابد الكلام أو الفتوى أو النظر يكون باعتبار الواقع لا باعتبار شيء في الذهن. وما ذكره الشيخ هنا شيء واقعي أم ذهني؟ لو لم تترجم لكنا في غنى. هل استغنينا؟ نقول لا، لم نستغن. لماذا؟ لأنها ترجمت. العكس واضح هذا؟ حينئذ لو لم تترجم كتب المنطق لكنا في غنى كما استغنى السلف الصالح، لكن لم نكن في غنى. لماذا؟ لأنها ترجمت ودخلت في علوم الشريعة. إذن نتكلم عن شيء واقعي ولا نتكلم عن شيء في الذهني. لكان دينهم وعقيدتهم في غنى عنه كما استغنى عنه سلفهم الصالح، ولكنه لما ترجم وتعلم وصار تقيسته هي الطريقة الوحيدة لنفي بعض صفات الله الثابتة في الوحيين، كان ينبغي لعلماء المسلمين أن يتعلموه وينظروا فيه ليردوا حجج المبطلين بجنس ما استدلوا به على نفيهم لبعض الصفات. لبعض الصفات كان ينبغي لعلماء الإسلام أن يتعلموا هذا الفن، هذا من أجل ماذا؟ من أجل الذب عن الشريعة وباب المعتقد على جهة الخصوص، لأن إفحامهم بنفس أدلتهم أدعى لانقطاعهم وإلزامهم الحق. ثم قال رحمه الله تعالى: واعلم أن نفس القياس المنطقي في حد ذاته صحيح النتائج إن ركبت مقدماته على الوجه الصحيح صورة ومادة. يعني القياس في نفسه صحيح وحق، كما أن الإجماع في نفسه صحيح وحق، كما أن القياس دليل الرابع في نفسه صحيح وحق ذلك. لكن قد يرد القياس لكونه لم يأتي على الصورة الصحيحة، قد يرد الإجماع لكونه ماذا؟ لم يستوفي الشروط. حينئذ إذا كثرت الإجماعات وردت لا نرجع إلى الأصل فنرده من أصله، وكذلك الشأن في القياسات. هنا الشيخ يشهد رحمه الله تعالى على أن القياس المنطقي في أصله صحيح وحق، بل يرى أنه قطعي، لكن متى؟ إن ركبت المقدمات على الوجه الصحيح من حيث الصورة ومن حيث المادة، يعني إن استوفى الشروط. كما أن القياس في باب الشرعيات إذا استوفى الشروط فهو حق، كذلك الشأن هنا. إذن لا ينظر في المنطق من حيث ما رتب عليه أهل البدع فحسب، هذه نظرة قاصرة. هذا الذي أودى به بعض الطلاب هنا إلى مسألة التذبذب في تعلم هذا الفن، ندرس أو لا ندرس. حينئذ نقول النظر هنا في القواعد من حيث أصلها، والنظر في استعمال هذه القواعد. حينئذ إذا استعمله المبتدع على وجه مخالف نرد عليه ببيان وجه المخالفة، وأما الأصل فيبقى على أصله. ولذلك قال هنا: واعلم أن نفس القياس المنطقي في حد ذاته صحيح النتائج إن ركبت مقدماته على الوجه الصحيح صورة ومادة مع شروط إنتاجه فهو قطعي الصحة. قطعي الصحة ليس ظني، قطعي الصحة. وإنما يعتريه الخلل من جهة الناظر فيه فيغلط، فيظن أن هذا الأمر أو فيظن هذا الأمر لازما لهذا، مثلا هذا يلزم من كذا كذلك، وقد يخطئ، قد يظن أن هذا لازم هذا ملزوم وليس بينهما ملازمة، أو لا يمكن أو لا يمكن. قد يظن أن المقدمة الصورة صحيحة وهي باطلة، أو العكس الكبرى ونحو ذلك، فيستدل بنفي ذلك اللازم في زعمه على نفي ذلك الملزوم، مع أنه لا ملازمة بينهما في نفس الأمر البتة. إذن يقع الغلط والخطأ في ماذا؟ من حيث الاستعمال لا من حيث الأصل، إنه قطعي كما قال الشيخ هنا. قالوا: من أجل غلطه في ذلك تخرج النتيجة مخالفة للوحي الصحيح لغلط المستدل، ولو كان استعماله للقياس المنطقي على الوجه الصحيح لكانت نتيجته مطابقة للوحي بلا شك، لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. إذن هذه الجملة نفيسة من كلام الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، ذكرها في مقدمة كتابه الذي يسمى به المقدمة المنطقية أو أداب البحث والمناظرة، وجعل في قسم الأول قواعد المنطق، بين فيه أنه ينبغي أن يدرس أهل العلم الذين يتصدون للرد على المخالفين أن يدرسوا هذا الفن من أجل الرد على المخالفين وعلى شبه هؤلاء المبتدعة، ثم في نفسه كطالب العلم أن ينظر فيه ليفهم كما سيأتي كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، أن يفهم مصطلحات هذا الفن من أجل أن يفهم كثيرا من كتب أصول الفقه وما تعلق به من علوم اللغة. وأصبح دراسة المنطق مطلوبة عند بعض المتأخرين لدراسة بعض العلوم كما ذكرنا، لأن كثيرا من مؤلفاتها صيغة في قالب منطقي فتعذر التمكن فيها إلا بدراسته. نعم تعذر، لماذا؟ لأنها في جلها إن لم تكن كلها مبنية على هذا العلم، فلن يتمكن فيه طالب العلم إلا بالتمكن فيه في هذا الفن. وقد قرر ذلك جماعة من أهل العلم. قال ابن القاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج قال: في الإمداد بل هو أي المنطق أعلاها أي العلوم الآلية، وهذا بلا الغلو كما هو الشأن في بعض من يغلو في باب القياس الشرعي الذي هو رابع الأدلة، هنا كذلك بعضهم يغلو في باب المنطق، حتى قال الغزالي: من لا علم له بالمنطق لا ثقة في علمه، يعني علمه هباء منثورا. هذا كلام فاسد لا يعول عليه، لماذا؟ لأنه يعتبر الأصل من حيث الإثبات ثم لا نزيد ولا ننقص، لا نقول كل شيء حرام محرم من أصله، ولا نأتي نرفعه نقول هو أعلى وأجل علوم الآلة، ومن لا معرفة له لا يوثق بعلمه، قل له هذا يعتبر من الغلوية. قال: بل هو أي المنطق أعلاها أي العلوم الآلية. ثم قال: وإفتاء النووي كابن الصلاح بجواز الاستنجاء به، الله أعلم بهذه الفتوى، لكن بناء على ماذا؟ على ما كان مشوبا، يعني فيه شيء من ما يخالف الشريعة جوزوا الاستنجاء به. قال: يحمل على ما كان في زمنهما من خلط كثير من كتبه بالقوانين الفلسفية المنابدة للشرائع بخلاف الموجود اليوم، فإنه ليس فيه شيء من ذلك ولا مما يؤدي إليه، فكان محترما، كان محترما. على كل الأصل فيه الإباحة، ما كان خالصا من شبه الفلسفة الأصل فيه الإباحة، وما كان خليطا فينظر في الناظر، بناء على ماذا؟ على أن الأصل في النظر في هذه الكتب الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع. حينئذ إذا كان الناظر يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، ومارس السنة والكتاب كما مضى في قول الأخضر، حينئذ يجوز له النظر، وما عداه الأصل فيه التحريم. إذن نقول: الأصل في دراسة علم المنطق غير المشوب بالفلسفة الإباحة، غير المشوب بالفلسفة الإباحة، لأننا إذا قسمنا كتب المنطق إلى قسمين مشوب غير مشوب، جاء بعض قال: رحمك الله، غير المشوب هذا هو من علم الفلسفة، نقول: ما ومن الذي قال بأن علم الفلسفة كله حرام؟ وإلا لحرمنا الحساب والهيئة ونحوه والهندسة، كلها صارت محرمات، لماذا؟ لأنها علوم فلسفية، علوم فلسفية. حينئذ لا نعترض بكون هذا العلم مباحا أنه جزء من الفلسفة، نقول: جزء من الفلسفة غير المحرمة التي الأصل فيها الإباحة. ثانيا الأصل الاستغناء كما ذكرنا عن هذا الفن، لولا أنه أدخل على العلوم الشرعية ولهج به كثير من علماء، فصارت مصنفاتهم في كثير من الفنون مشوبة بهذه الاصطلاحات المنطقية، لا سيما علم أصول الفقه، وكلام الشيخ فيما مضى واضح بين. ثالثا إذا عرفنا أنه لا بد منه، ليس مراد من هذا أنه طالب العلم يقرأ فيه كما يقرأ في كتب الحديث، كل كتاب معتمد لأئمة الحديث وشرحا لبعض الأحاديث أنه يقرأه أو يقتنيه، أو الشأن في كتب التفسير الأصل فيه أنه يقرأ ما شاء، وإنما يأخذ ما يحتاجه، يعني ليس المراد هنا أن يقرأ 100 كتاب ومئة حاشية أو يحفظ 1000 أو 1200 أو أزود من ذلك، وإنما نقول نحتاج إلى شيء تكون به قوامة، وما عدا ذلك يترك، وما عدا ذلك يترك. لماذا؟ لأننا كما ذكرنا الأصل فهما للصلاحات، ثانيا إذا كانت معك الأصول، لأنه علم محصور، علم المنطق محصور، وإنما الثرثرة الكثيرة عند المتأخرين هي التي أطالت هذا الفن، وإلا هو علم الصلاحات من أوله إلى آخره أشبه ما يكون بقاموس تعاريف، واضح هذا؟ حينئذ ما يحتاجه طالب العلم هو الذي ينبغي التنبيه عليه. لنجمع بين الأمرين، نقول الأصل فيه الإباحة، ونحث وبقوة طلاب العلم أن يعتنوا في ضبط هذا الفن، ضبط ما يتعلق بباب المعتقد، ثم ننبه ليس المراد به أن يقرأ كل ما شاء أو يقرأ ما شاء أو يحفظ كل شيء، لا، إنما يأخذ ما يحتاجه، ولا بد من النظر فيما قاله أهل العلم. المبتدئ في هذا الفن عليه أن يتدرج في تعلمه. وبعضهم اشترط هنا أن يكون عنده شيء بما عنده شيء من علم معتقد، لكن هذا ليس بشرط. لماذا؟ لأننا قلنا هذا الباب مخلص فليس فيه شبه، وخاصة إذا قرأه على من هو من أهل السنة والجماعة، لأنه يرد الإشكال في ماذا؟ في بعض الأمثلة، أكثر من بل كل من كتب في علم المنطق إما أشعري إما ما تريدين متأخرون، حينئذ يأتي بعض الأمثلة تتعلق بماذا؟ بباب المعتقد. الذي لا يعرف ولا يميز أو لا يقرأ على من يميز له ذلك حينئذ قد يقع في الإشكال. فإذا كان لا يقرأ على معلم من أهل السنة والجماعة أو يقرأ بنفسه أو يقرأ على أشعر إنجاز له ذلك، حينئذ نقول لابد أن يكون عنده شيء من باب المعتقد. لماذا؟ ليسلم من الخلط. من تحركت همته لنيل حظ من هذا الفن فعليه قبل الولوج فيه أن يأخذ حظا من علم الكتاب والسنة دراسة تأصيلية للشبهة التي أو للأمر الذي ذكرناه. رابعا، المبتدئ في هذا الفن عليه أن يتدرج في تعلمه فيأخذه شيئا فشيئا على أهله، يعني على من يفهمه، يشرع أولا على المشهور عند أهل العلم في حفظ متن السلم المنورق، وهذا كما ذكرنا أنه نظم لإيساغوجي، إيساغوجي النثر، وبعضهم يقدم النثر فلا بأس، وبعضهم يقدم النظم ولا بأس، وكلاهما على خير. من يحب حفظ النثر فليحفظ إيساغوجي، ومن يحب حفظ المنظومات فليحفظ السلم المنورق. هذه الكتب ليست توقيفية، يعني ليست مبناها على التوقيف، من خرج عنها فقد وقع في محظور. فيحفظ متن السلم المنورق الأخضري، وهو مختصر مفيد وعليه شروح عديدة لأهل العلم، هو سهل عبارة واضح إشارة. قيل أنه نظم الإيساغوجي وإن لم ينص الناظم على ذلك، وعليه شروح كثيرة من أحسنها وأجودها شرح الإيضاح، إيضاح المبهم لأحمد الدمنهوري، شرح جيد ومفيد جديد في هذا الفن، لأنه أشبه ما يكون به بكتاب عصري. ثم يقرأ بعد إتقانه وإجادته شرح السلم المنورة كذلك لأحمد الملوي، هذا جيد ويفيد كمرحلة ثانية، وهذا يكتفي به فيما يتعلق به بشروح السلم. إما إذا أراد أن يكتفي بواحد منهما حينئذ ينظر في الدمنهوري إيضاح المبهم، والأحسن من ذلك أن يدرس أولا إيضاح المبهم ثم بعد ذلك يضيف إليه شرح أحمد الملوي، وعليه حاشية للصبان وهي كذلك حاشية نفيسة في هذا الباب. ثم إذا أتقن هذا الجانب الذي هو الأخضري يرتقي إلى الشمسية وتهذيبها، إما هذا أو ذاك. تهذيب الشمسية لسعد الدين التبتزاني، وعليه شرح للخبيصي، وعليه حاشية للعطار، والشمسية وشروحها مشهورة كذلك، وعليه شرح للتبتزاني. ثم يقرأ الطالب بعد ذلك تهذيب الشمسية لسعد الدين مسعود التبتزاني، وعليه شروح نشرها التذهيب، شرح التهذيب العلامة الخبيصي مطبوع. وكتب على التذهيب أبو السعادات حسن العطار حاشية نفيسة محررة، يعني بالنسبة لفن المنطق كما هي عادته في حواشيه، العطار له حواشي من أنفس ما يكتبه المحشون، لأن أكثر المحشين يعني قد يعيشون فراغا، يعني يريد أن يلتمس حجة على صاحب الكتاب، ويذهبون في الصفحة والصفحتين في إعراب وتوجيه كلمات إلى آخره. لكن بعض الحواشي لا، فيها فوائد وفيها درر، كالحاشية الخضري على ابن عقيل، حاشية الصبان على الأشموني، حاشيتان في النحو لا مثيل لهما، كذلك حاشية العطار على جمع الجوامع المحلي لا مثيل لها، وهي أقوى وأنفس من حاشية البناني. هنا في باب المنطق شرح زكريا أنصاري عليه حاشية حسن العطار، وهي أنفس من عليش الذي معنا، وكذلك في التذهيب له حاشية وهي حاشية نفيسة كذلك. فإذا أتقن طالب هذين الكتابين يكتفي. ثم تأتي الممارسة والملكة. الممارسة والملكة لا تأتي بحفظ المصطلحات فقط، إنما تأتي بماذا؟ الملكة كيف ينشئها طالب العلم في نفسه؟ إنما ينشئها بممارسة الفن، ليس بالنظر في الفن. فأنت لو كنت تحفظ ألفية ابن مالك تحفظ فقط وتراجع كل يوم، وتجرد ابن عقيل كل أسبوع، لن تكون نحويا، لست معدودا من النحات أصلا. صحيح؟ متى تكون نحويا؟ ها، عند الممارسة. إذا مارست النحو، يعني نطقت وتكلمت وأعربت ونظرت في الآيات وأعربت واستخرجت واستنبطت إلى غير ذلك، حينئذ تتدرج في فن النحو. وإذا استمر طالب العلم في ذلك حينئذ يصل إلى الملكة، ملكات الفنون، وهذه لا تكون إلا بالممارسات. وفي علوم الشريعة تأتي كذلك بالجرد. وأما هنا فالمراد به أن يمارس، والممارسة إنما تأتي فيما لو نظرت في كتب الأصوليين، تقف مع بعض المصطلحات، أو كتب النحو التي قلنا فيما سبق أنها مشوبة بالصلاحات عبارات منطقية، فتنظر في كل موضع على جهة التطبيق لهذا الفن. كما تنظر فيما لو حفظت ألفية ابن مالك في الإعرابات في القرآن، ماذا أعرب الألفية نفسها مثلا، أو تنظر في إعراب القرآن فتمارس النحو، كذلك الصرف، كذلك البيان، كذلك المصطلح تدرسه ثم تمارس فيه تخريج نحو ذلك. هنا تدرسه ماذا تصنع؟ تقف؟ لا، وإنما تمارس هذا الفن بالنظر فيما كتبه أهل الأصول للمقدمات، أو فيما يتعلق بالمسائل، أو كذلك أهل النحو نحو ذلك. ثم فيما يتعلق بالرد تنظر فيما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في إبطال ما ادعاه من ادعى في كون عقيدته على قياس صحيح، حينئذ بعد ذلك تستمر في هذا النحو فتمارس الفن وتتكون عندك الملكة. حينئذ إذا تقنت ما ذكرته لك، حينئذ لا يشكل عليك شيء من مصطلحات القوم ولا من قواعدهم، بل فيما يظهر والله أعلم أنك تكون مشاركا لهم، لأن أكثر ما ذكر في الشمسية وفي السلم إنما هو الذي يدندن به من يدندن في باب المعتقد من أقيسة ونحوها. ثم أعلم أن هذا الفن مسائله النثرية يصعب بقاؤها في الذهن، يصعب بقاؤها في الذهن كغيره من العلوم كالفرائض، فرائض ما تبقى، لكن لو حفظ طالب العلم نظما سلسا أو نظما مطولا حينئذ يبقى معه شيء من العلم. ولذلك ننصح في هذا المقام، إن كان فيما سبق يحفظون الشمسية نقول لا تحفظون الشمسية أن من ضياع الأوقات يعتبر، وإنما تحفظ نظما، وهذا النظم كما هو معلوم يعتبر من باب ماذا؟ باب أو من نوع الرجز، ونوع الرجز هذا مستعذب في اللسان وفي الآذان، وإذا حفظه الإنسان يستطيع أن يكرره، وخاصة إذا كان النظم سلسا، حينئذ إما أن يحفظ السلم، وهذا لا يكفيه فيما سبق، السلم لا يعتبر كالأجرمية لا تكفيك في باب النحو، وإنما ينظر فيما زاد على ذلك، فيحفظ السلم أولا، ثم بعد ذلك إما الشمسية، نظم الشمسية، وإما التوشيح. الشمسية هذه لبشير الغزي تقع في 35 و200، يعني ربع ألفية قريبا من ذلك. يقول فيها: وهذه أرجوزة سنية ضمنتها مسائل الشمسية أنيقة الألفاظ والمعاني تعذب في الآذان والأذهان، وليس لها شرح للأسف الشديد، وهذا الذي يجعلنا نعزف عنها. فيها 5 أبيات، فيها إشكالات، فيها رموز، قرأتها على أحد المشايخ لكنهما فيها عواز كبير، يعني فيها عواز كبير، شيء من الغموض. ثانيا توشيح عبد السلام على متن السلم المنورق مسمى بالإحمرار، هذا يقع فيه 400 بيت و40، يعني نصف ألفية تقريبا. جمع فيه كثير من المسائل التي تركها صاحب السلم فألحقها به من عدة شروح، يقول في خاتمتها: نظمته للمبتدئين تبصرا وللشيوخ المنتهين تذكرا، معتمدي في نقله قصارة، جمل معاني واضح العبارة، وأصله بناني ذو التبيان وشرح قدورة ذي الإتقان، وربما زدت من المختصرة وشرحها مسألة محررة، فجاء نظما جامعا مبينا على مهم فنه معينا. وهذا أجود، ولو اعتكف عليه طالب العلم حفظه وفهمه حق الفهم كفاه. السلم موجود فيه بلفظه، يعني من عنده قدرة أن يبدأ في المطولات، وهذا لا ينصح به، لكن قد يكون شذوذ من قواعد، من شذ واستطاع أن يصبر على المتن فيبدأ به ابتداء وانتهاء، يكون هذا هذا الكتاب الذي تبتدئ به وهو الذي تتوسط به وهو الذي تنتهي به، لكن يحتاج إلى شرح، فيه شرح لبعض المعاصي لكن فيه إعواز، فيه إعواز يحتاج إلى شرح. قد شرح التوشيح بعض المعاصرين ولكن فيه إعواز كثير، وأشمل النظمين وأوسعها وأسأله التوشيح، أن يسر الله عز وجل نشرحه صوتيا سيكون قريبا إن شاء الله تعالى، لكن موسعا. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: وينبغي للطالب أن يطلع على مختصرات المنطق، مختصرات المنطق، ويأخذه عن شيوخه ويفهم معانيه بعد أن يفهم النحو، بعد أن يفهم النحو، ليفهم ما يبتدئ به من كتبه، ليستعين بذلك على فهم ما يريده المصنفون من مطولات كتب النحو ومتوسطاتها من المباحث النحوية. ينبغي، هذه إما على جهة الإيجاب وإما على جهة الاستحباب، ينبغي إن كانت في الشرع تأتي لي تحريم المشدد وما ينبغي للرحمن، أما في استعمال الفقهاء قد يعنون بها ماذا؟ ينبغي المستحب، مرادف عند بعضهم للمستحب، لكن في مثل هذه المواضع التي ليست في مصاف المسائل الفقهية قد يحمل على الانبغاء بمعنى الإيجاب أو بمعنى الاستحباب، معناه الاستحباب. قال: ينبغي للطالب أن يطلع على مختصرات المنطق ويأخذه عن شيوخه ويفهم معانيه بعد تدل على ماذا؟ ترتيب، بعد أن يفهم النحو، وهذا يدل على أن أولئك الأقوام إنما ساروا على جادة، يعني يأخذ النحو ثم إذا أراد أن يرتقي إلى ماذا؟ إلى كتب المتوسطين. ومعلوم أن عبارات الصلاحات المناطق التي يستعملها النحاة الذين يشرحون الكتب إنما ليست في كتب المبتدئين كذلك، لا يوجد في شروح الأجرمية مثلا إلا في شرح لعله، لا يوجد في شروح الأجرمية مصطلحات المناطق تصور وتصديق الأخير، لا يوجد الله أعلم، وإنما يوجد في ماذا؟ قطر ما بعده، حينئذ يأخذ ما يحتاجه المبتدي، ثم قبل الولوج في المتوسطات من كتب النحو يقول تأخذ ماذا؟ شيئا من مختصرات المنطق، لأن العلوم يخدم بعضها بعضا، ليس عندنا طريق واحد تشقه وتمشي، لا، وإنما العلم له شعب وكل شعبة تخدم الشعبة الأخرى، تعاون بينهما، تعاون. حينئذ إذا أراد الطالب أن ينظر في علم ما ويجد مشقة في فهم بعض الاصطلاحات فلا بد أن يقدم قبل أن يرج هذه الكتب المتوسطة أو المطولة، لابد أن يأخذ شيئا من العلم الآخر ليعينه. الطالب الذي يقرأ في الفقه مثلا أخذ الدليل فقط، أخذ المسألة وحكمها، ثم إذا أراد أن ينتقل قد لا يحتاج في هذه المرحلة إلى ماذا؟ إلى علم أصول الفقه، إذا كان تلقى عليه المسألة تصويرا فقط بيان الحكم والدليل قد لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أصول الفقه، لكن إذا أراد أن يرتقي إلى القولين حينئذ يقع تضارب، حرام جائز مكروه إلى آخره، فكيف يميز بين هذا وذاك؟ كيف يفهم ما يرد على هذا القول والقول الآخر؟ فلابد أنه قبل أن يرد في المرحلة المتوسطة أن يأخذ ماذا؟ شيئا من أصول الفقه. كذلك هنا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: بعد أن يفهم النحو، نحو مقدم وهو أول علوم الآلة التي ينبغي العناية بها، يدرس علم النحو ليفهم ما يبتدئ به من كتبه، ليستعين بذلك على فهم ما يورده المصنفون في مطولات كتب النحو ومتوسطاتها من المباحث النحوية. قال: ويكفيه في ذلك مثل المختصر المعروف بإيساغوج كتابنا، أو تهذيب السعد وشرح من شروحهما، يعني إما إيساغوج وإما تهذيب السعد لماذا؟ شمسية، تهذيب للشمسية، إما هذا وإما ذاك. وليس المراد هنا بدراسة هذين الكتابين إلا الاستعانة بمعرفة مباحث التصورات والتصديقات إجمالا، يعني كمرحلة أولية فقط، لئلا يعثر على بحث من مباحث العربية من نحو أو صرف أو بيان قد سلك فيه صاحب الكتاب مسلكا على النمط الذي سلكه أهل المنطق فلا يفهمه، يعني لئلا يقع في حرج بأنه قد تأتي عليه مسألة فيها صلاح للمناطق أو مسألة مبناها على قاعدة قواعد المنطق، فكيف يفهمها؟ لابد أنه يستعين بذلك يعني الفن المختصر قبل الولوج في هذه الكتب. قال: لئلا يعثر على بحث من مباحث العربية من نحو أو صرف أو بيان قد سلك فيه صاحب الكتاب مسلكا على النمط الذي سلكه أهل المنطق فلا يفهمه، كما يقع كثيرا في الحدود والإلزامات، فإن أهل العربية يتكلمون في ذلك بكلام المناطق، فإذا كان الطالب عاطلا عن علم المنطق بالمرة لم يفهم تلك المباحث كما ينبغي. إذا قد يفهمها لكن لا يصل إلى الدرجة القصوى. ومن هنا نأتي نرد على من يقول بأنه قد فهم الأصول مثلا على وجهه دون أن ينظر في علم المنطق، لا كذبت، وإنما صار عندك شيء من الفهم لكن ليس على وجه التمام. ومن يدعي بأنه فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناقشات الأشاعرة ونحوها، حينئذ نقول: هل درست علم المنطق؟ قال: لا، وفهمت كلام ابن تيمية. قل: لا، لا يسلم، وإنما فهمت بعضا من كلام ابن تيمية، فهمت فهما عاما من كلام ابن تيمية، أما الفهم القوي الصحيح المتعمق فهذا لا يمكن، لأنه سيأتي بعبارات ويأتي بجمل ويأتي بأصول قد اعتمدها المناطق، فإذا لم تفهم هذه الأصول على وجهها كيف تفهم الرد كما ذكرناه فيما سبق. فإذا كان الطالب عاطلا عن علم المنطق بالمرة لم يفهم تلك المباحث كما ينبغي. ثم قال: ثم يشتغل بعلم المنطق فيحفظ مختصرا من مختصراته كالتهذيب أو الشمسية، ثم يأخذ في سماع شروحهم على أهل الفن، فإن العلم بهذا الفن على الوجه الذي ينبغي يستفيد به الطالب مزيد إدراك، لأنه أشبه ما يكون بقواعد التي يدندن حولها المعاصرون، قواعد التفكير هي من علم المنطق. علم البرمجة العصبية هذا أكثره، نظرت فيه، أكثره من علم المنطق، وبعضهم يحرم المنطق ويزهد فيه وهو يعطي دورات في برمجة العصبية، هذا نسميه ماذا؟ نسميه تناقضة، لأنه ما درى علم المنطق، فلما جاء هذا العلم ظنه ماذا؟ لأنه بأسلوب عصري ومترجم إلى آخره، فظن أنه علم يتعلق بالتفكير إلى آخره وكيف تفهم الآخرين، وكله قواعد منطقية، هو مستقى من فن المنطق لكن بأسلوب عصري فقط. فالعلم هو بعينه على الوجه الذي ينبغي يستفيد به الطالب مزيد إدراك وكمال استعداد عند ورود الحجج العقلية عليه، وأقل الأحوال أن يكون على بصيرة عند وقوفه على المباحث التي يوردها المؤلفون في علوم الاجتهاد من المباحث المنطقية كما يفعله كثير من المؤلفين في الأصول والبيان والنحو، على ما ذكره شيخ الأمين رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: يعني بعد أن تفهم علم المنطق لا ينبغي للإنسان أن يتكلم في شيء إلا وهو يتقنه، وأنا قدمت بهذه المقدمة من أجل أن تكون على بصيرة، لأن بعض العلوم وبعض المسائل قد يتكلم فيها الإنسان أو الطالب على جهة التقليد، ثم من كان مقلدا الأصل أنه يكتفي بنفسه لا يلزم غيره، لأنه لا يجوز أن يحتج لأحد إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تبنى قولة من يرى تحريمه وتزهيده أو إلى آخره أو لا يدرسه إلا الفارغون أو نحو ذلك من العبارات التي قد تروج على بعض الطلاب، نقول: هذا اكتفي به في نفسك، إن أردت تأصيل المسألة حينئذ لابد أن تعلم أولا ما هو المنطق تدرسه، ثم بعد ذلك تنظر فيه هل يقبل أو لا يقبل، تدرس المجاز أولا وتعرف المجاز بتفاصيله وتمارسه، ثم بعد ذلك تقول في مجاز أو ما في مجاز، أما تأتي هكذا وتقول مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، قل: لا، أولا تدرس ماذا، هذا إذا أردت أن تتكلم بعلم. مقلد، قل: أنا مقلد، لا إشكال فيه، يعني نسلم لك إذا كنت مقلدا تقول أنا مقلد ونكتفي ولا نناقشك، أما إذا أراد أن يناقش وأن ينكر على غيره حينئذ لابد أن يكون أولا يفهم هذا العلم أو يفهم هذه المسألة أو هذا الباب على الوجه الذي ينبغي، ليس سطحيا هكذا يأخذ كتاب معاصر ويقرأ ثم يقول لا مجاز أو لا يدرس المنطق. الشوكاني رحمه الله تعالى يقول، لعله وجد شيئا من ذلك، يقول: وإني لأعجب من رجل يدعي الإنصاف والمحبة للعلم ويجري على لسانه الطعن في علم من العلوم لا يدري به ولا يعرفه ولا يعرف موضوعه ولا غايته ولا فائدته ولا يتصوره بوجه من الوجوه، يعني لا يدري عنه شيء البتة. هذا طيب إذا عرف أن ثم علما ولعله عرف باسمه فقط، وأنكره البعض فأخذ ينكر معه، حينئذ يقول رحمه الله تعالى: وقد رأينا كثيرا ممن عاصرنا ورأيناه يشتغل بالعلم وينصف في مسائل الشرع ويقتدي بالدليل، يعني جاءت المسائل الشرعية حلال وحرام يأتي بالدليل لا إشكال فيه، وهذا موجود حتى في عصرنا، يعني هذه سلسلة علم متوارث يأتي في مسائل الفقه، فإذا به يقف بين مالك والشافعي ويطالب بالدليل، بل يقف بين الصحابة بين أبي بكر وعمر ويطالب بالدليل، وهذا حسن كان على وجه الإنصاف ومعرفة الأدلة والأصول ومع الأدب والاحترام والتقدير، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا جاءت في بعض المسائل وخاصة في إنكار العلوم فإذا به يدندن حول ما يدندنه غيره ممن ينكر الفن، فيرى هنا الشوكاني رحمه الله تعالى أن بعض أهل العلم ممن له مكانة وينصف في المسائل الشرعية إذا أراد أن يتكلم فإذا به يطالب بالدليل على وجهه، إذا جاء في بعض العلوم أنكره على وجه العموم فلا ينظر فيها. يقول هنا: ولا وقد رأينا كثيرا ممن عاصرنا ورأيناه يشتغل بالعلم وينصف في مسائل الشرع ويقتدي بالدليل، فإذا سمع مسألة من فن من الفنون التي لا يعرفها كعلم المنطق والكلام والهيئة ونحو ذلك نفر منه طبعه، لأنه ما يعرفه جاهل، أول ما يسمع شيئا يجهله تنفر منه طبعه، ونفر عنه غيره، وهو لا يدري ما تلك المسألة ولا يعقلها قط ولا يفهم شيئا منها، فما أحق من كان هكذا بالسكوت والاعتراف بالقصور والوقوف حيث أوقفه الله تعالى والتمسك في الجواب إذا سئل عن ذلك بقوله: لا أدري لا أدري، هل أدرس المنطق أو لا؟ أنت ما درست تقول ماذا تقول؟ لا أدري. إن كنت مقلدا قل قال فلان، وانقل القول ولا إشكال فيه، تكون ناقلا للعلم، وناقل العلم ليس من أهل العلم، صحيح؟ ناقل العلم ليس من أهل العلم، ولذلك نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم، مقلد ليس من أهل العلم، لأنه إما عامي وهذا قطعا، وإما أنه متشبه بأهل العلم، يعني درس وتعلم إلى آخره، لكنه رأى أنه يجب تقليد إمام من الأئمة، هذا ليس من أهل العلم ولا يعتد به لا بخلافه ولا بوجوده، فحينئذ نقول هذا يعتبر من العوام. قال هنا: والتمسك في الجواب إذا سئل عن ذلك بقوله: لا أدري، وإن كان ناقلا نقل عن غيره، ولا يجعلها مسألة، يعني يكون عليها ولاء وبراء، كذلك إما أن توافق وإما إلى آخره. قال: فإن كان ولا بد متكلما ومادحا أو قادحا فلا يكون متكلما بالجهل وعائبا لما لا يفهمه، بل يقدم بين يدي ذلك الاشتغال بذلك الفن حتى يعرفه حق المعرفة، ثم يقول بعد ذلك ما شاء. يعني لو درست علم المنطق أو درست المجاز وفهمت على وجهه ثم قلت لا مجاز، لا إشكال فيه، لكن لا تقول لا مجاز وأنت ما تعرف المجاز من الحقيقة وإنما تقلد غيرك، قل لا، قل أنا مقلد. وأما إذا أردت أن تحكم حكما ابتدائيا يعني منشأ من عندك فلابد أن تعلم أولا ما هو المجاز وتدرسه، ما تأخذ التعريف فقط، لا، تعرف أنواع المجاز المرسل والاستعارة المكنية وتجرب وتمارس إلى آخره، وتتلذذ بالآيات الواردة فيها، ثم بعد ذلك إذا ما طابت نفسك لهذا القول تقول لا مجاز ولا إشكال فيه والمسألة خلافية. وأما ابتداء هكذا تقول لا مجاز، قل لا، لما تكون مقلدا. المنطق كذلك دراسته يزهد بعض الناس، قل هذا إن كان عن علم بالفن لا إشكال فيه، خلاف معه لفظي، وأما إن كان عن جهل بالعلم وإنما قلد غيره فهذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. إيساغوجي الذي معنا في المنطق، متن إيساغوجي في المنطق يرجع هذا الاسم على شهرة هذا الكتاب ومكانته عند أهل العلم، لذلك كثر الشروح وحواشيه. يرجع هذا الاسم إلى منطقي إغريقي قيل اسمه فرفريوس من أهالي مدينة صور الساحلية الواقعة في جنوب لبنان، يعني قبل الميلاد، قيل توفي سنة 33 و200، ألف كتابا اسمه إيساغوري بهذا الاسم، وهي كلمة يونانية تعني الكليات الخمس. وشيء الكليات الخمس؟ جنس، فصل، عرض، نوع وخاص. كليات خمسة دون انتقاص، جنس، فصل، عرض، نوع. هذه إيساغوري معناها ماذا؟ كليات الخمس، لأن بحث المنطقي في الكليات، منطق كله من أول إلى آخره مختصر في ماذا؟ في الكليات. وهذه الكليات ليست مطلقة لأنها عقلية كما سيأتي، وإنما من حيث الإيصال إلى مجهول تصوري أو مجهول تصديقي. إذن إيساغوري معناه هي كلمة يونانية في الأصل معناها على المشهورة كليات الخمس، قيل غير ذلك، قيل مقدمة المنطق، وقيل المدخل إلى العلم، وقيل غير ذلك كما سيأتي في الشرح. وقيل إن كتاب فرفريوس هذا نقله إلى العربية أبو عثمان الدمشقي. إذن القول الأول أن الكتاب لصاحبه، والقول الثاني قيل إن كتاب فرفريوس هذا نقله إلى العربية أبو عثمان الدمشقي في القرن التاسع الميلادي، ثم اختصره جماعة واشتهر منهم اختصار أثير الدين الأبهري صاحبنا هذا. إذن هل هو كتاب مرتجل ابتداء أم أنه مختصر من غيره؟ فيه قولان. واشتهر منهم اختصار أثير الدين الأبهري، وقيل هما كتابان متغيران، فكتاب الأبهري غير كتاب فرفريوس اليوناني. وهذا أو ذاك نحن لا نلتزم بتحقيق هذه المسائل، أصحاب المصنفات والكتب إلى آخره، المسماء متى مات متى ولد، نقول هذه لا تعني طلاب العلم بالاشتغال بها، وإنما النظر فيه في الكتاب نفسه، ولو كان صاحبه مجهولا غير معروف. كتاب المقصود هذا في الصرف، هذا من أنفس ما كتب للمبتدئين، هو أولى اشتغال به من اللامية ابن مالك رحمه الله تعالى، لكن صاحبه غير معروف. حينئذ هل لكون صاحبي مجهولا استغني عن الكتاب؟ قل لا، لأن المراد هذه المعلومات الموجودة صحيحة أم لا. إن كانت صحيحة الحمد لله كفينا، إن كان فيها خلط حينئذ ألحقناه به بصاحبه فلا يلتفت إليها، لكن إذا صحت حينئذ لا يلتفت إلى المصنف. ومتن إيساغوري متن جامع لمهمات المسائل المنطقية، تلقاه علماء قبول اعتمدوه إقرارا وشرحا ونظما منذ عهد مؤلفه، ولا يزال عمدة إلى يومنا هذا، لكن قد يشتغل به في بعض البلاد دون بعض، وهذا موجود وشهير وكثير أيضا. ولذلك من نظر في كتاب أدب الطلب للشوكاني رحمه الله تعالى، وهو إمام في علوم الآلة وعلوم المقاصد، تجد بونا شاسعا بين ما نقرأه نحن شمال الجزيرة وبين ما يقرأه اليمنيون في الجنوب. هم يقرؤون في النحو ماذا؟ كافية، لا يعرفون ألفية. ولذلك هو نص لما جاء متن ألفية قال لا نعرفها ولم نشتغل بها، ونحن عندنا ماذا؟ الاشتغال بالألفية، والكافية لا نعرفها، قد نقرأ مطالعات أو رجوع، لكن الكتاب المعتمد الذي يحفظ هو الألفية. هذه المسائل دائما نقول ليست توقيفية، انتبه، بعض الطلاب يقع بينهم نزاع وقد هجر وقد يستحقر الآخر لأنه ما حفظ كتاب كذا، قل لا هذا خطأ منهجية، الأصل المعتمد أن تحفظ لابد من هذا، الأصل الثاني أن تقرأ على شيخ، هذان أصلان من حيث الإجمال متفق عليهما بين أهل العلم، لكن ماذا تقرأ هذا مختلف فيه. ولذلك يعتمد الإقناع، اختصر الخرقي ثم يذهب ويأتي المقنع ثم يذهب ويأتي اختصار، تبدلت وتغيرت كذلك، اعتمد الناس الخرقي وشرحوه وصار هو الكتاب المعتمد، أراد الله عز وجل أن ينصرف الناس عن الخرقي وجد ماذا؟ مقنع، فشرح إلى آخره وهو الذي يحفظ، كان يحفظ ثم اختصر، فاعتكف الناس على المختصر. إذن مسألة التوقيفية، فلا نجعل الاشتغال نحفظ هذا ونحفظ كذا، الزاد، الدليل، عمدة الفقه، هذا عبث، هذا اشتغال بما لا يعود بالفائدة على الطالب. نعم هي على مراتب ولا شك، على مراتب ولا شك، فالأفضل أن ينتقي الطالب إلى أعلى الدرجة، لكن إذا ما استطاع ينزل إلى ما هو دونه. قال هنا وهو الذي يشتغل به في بعض البلدان إلى يوم هذا، وطبع طبعات لا تحصى كثرة وعليه شروح متعددة، فأولها شرح مؤلفه نفسه الأبهري سماه قال أقول، هذا اسم كتاب قال أقول، تسمى الفنقلة، ذكرها صاحب البلبل في أول شرحه، فانقلة فإن قلت قلنا، قال أقول نعم. قيل طبع سنة 93 و200 هجرية، ثم وضع حاشية على هذا الشرح سماها مغني الطلاب في المنطقة، كذلك طبعت قديما سنة 60 و200 و1000، ثم توالت الشروح والحواشي على هذا الشرح، أو توالت الحواشي على هذا. إذن أول من شرح إيساغوجي هو صاحبه، والقاعدة أو المعلومة والمطرد عند أهل العلم أن من شرح كتابه ضاع شرحه، يبقى المتن ولكن يذهب. نستثني دائما النخبة لابن حجر رحمه الله تعالى، شرحها فبقيت، أما من عداه في الغالب أنه لا يلتفت إليه، وهذه سنة، لأنه إذا جاء يشرح متن غيره يأتي بالملقاط، يعني يحاول أن يحصحص ويقلب العبارة باللوازم، أما إذا جاء هو يفهم المراد فيشرح يختصر. ولذلك الكافية لابن حاجب شرحها هو بنفسه، لكنه ما اشتهر، طبع موجود ويصور لكنه ما اشتهر، لما اشتهر شرح الرضي لأنه عقب كما يقول بعضه بالملقاط. وابن مالك رحمه الله تعالى في كشف الظنون أنه أول من شرح ألفيته، ابن مالك صاحب الألفية، قد كثير لا يدري أنه شرح ألفية، أين الشرح مع أن المتن محفوظ وباقي، وأما الشرح فلم يبق، وهكذا كثير، لأنهم على ما ذكرنا سابقا لا يلتفتون إلى الألفاظ وتقريبا الجمل إلى آخره، لأنهم يفهمون المراد، صاحب البيت أدرى بما فيه، وأما غيره فلا، يحصحص معه ويحاول أن يستقيم معه في العبارة ويشدد معه أحيانا، حينئذ لابد من التقليم. ومن شروح إيساغوجي شرح حسام الدين حسن الكاتي، توفي سنة 60 بعد 107، وعلى هذا الشرح حواشي كذلك، لا نشتغل به كما ذكرنا فيما سبق الحواشي الكثير على هذا المتن. ومن الشروح شرح زكريا الأنصاري، توفي سنة 10 بعد 109، سماه المطلع أو المطلع، ضبط بالوجهين، مطلع مفعل أو مطلع كما سيأتي، فرغ منه سنة 75 بعد 108 الهجرة، طبع في بولاق سنة 83 و200 و1000، ثم بالحسينية سنة 28 و300 و1000، ثم طبع مرارا بعدها، وهذا يعتبر أنفس شرح لإيساغوجي، وهو مختصر، هو مختصر 12 يوما، قد تكون كثيرة عليه لكن نحاول نأتي. وقد كتب على هذا الشرح عدة حواشي، منها حاشي لشهاب الدين أحمد الغنيمي سماها كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام، شيخ الإسلام هذا مخطوط به الأزهرية، وحاشة العلامة الخرشي المالكي توفي سنة 1101 هجرة، ثم الشيخ أحمد بن علي المصري سماها المجمع أو المجمع لحل ألفاظ إيساغوجي وشرحه المطلع أو المطلع على الضبط الذي ذكرناه، وحاشية يوسف الحفناوي مطبوعة توفي سنة 78 و100 بعد 1000، طبعت في مطبعة بولاق سنة 83 و200 و1000، ثم بالمطبعة الشرفية بالقاهرة سنة 1302، ثم تكرر طبع مطبوع موجودة، وحاشية الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الأزهر من سنة 1250، وفرغ منها سنة 36 و200 و1000، وطبعت المطبعة العثمانية بالقاهرة سنة 11 300 و1000، ثم بالميمنية سنة 21 300 و1000، وكذلك موجودة الآن، هذه غير موجودة، طبعت مطبعة مصطفى الحلبي البابي سنة 47 300 و1000، ورق أصفر موجودة كذلك، وهي أنفس حاشية على شرح زكريا الأنصاري. وكذا الشيخ عليش أو عليش أو عليش المالكي توفي سنة 99 و200 و1000، فرغ منها سنة 83 و200 و1000، وطبعت المطبعة الوهبية بالقاهرة سنة 84 و200 و1000، لغير ذلك من الشرح. إيساغوجي إن اعتنى به المعتني فينظر في شرح زكريا الأنصاري من حيث الشروح ومن حيث الحواشي حاشية حسن العطار فيكتفي بذلك، يكتفي بذلك، وإن نظر في السلم المنورق فيكتفي بما ذكرناه سابقا ولا يحتاج إلى هذه الكتب. لا يحتاج. كثرة النظر في هذه الكتب كما ذكرنا فيما سبق ليس هو المراد في الذب صحة التعبير عن دراسة هذا العلم، وإنما المراد أن يعرف ويقف على المصطلحات ويكتفي بما يمكن الاكتفاء به، فإن وجد من يتقن السلم وشروحه اكتفى به، ثم بعد ذلك التوشيح، وإن وجد إيساغوجي فكذلك فيكتفي به عن السلم وهكذا. وليس المراد أن الطالب يتوسع فيه يقرأ صباح مساء أو نحو ذلك، وهذا ليس هو المطلوب. قيل نظمه الشيخ عبد الرحمن الأخضر سماه السلم المنورق، اشتهر وعليه شروح كثيرة جدا، وشروح السلم من حيث الفهم أوعب للطالب من شروح إيساغوجي، يعني الذي يريد أن يفهم أكثر فشروحات السلم أوضح، ولذلك شرح القويسني سهل جدا، كذلك شرح الأخضر نفسه، وكذلك شرح الدمنهوري، وكذلك شرح الملوي المختصر، كلها سهلة. لكن زكريا الأنصاري فيه شيء من الغموض، إن كان هذا يعني محسوب عليه هو في تصانيفه لو عنده شيء من الغموض. هذا ما يتعلق به مقدمة تتعلق بفن المنطق من حيث الحكم على جهة الإجمال، ويأتي في موضعه سيذكر المصنف مقدمة العلم حيث المبادئ العشر الآتي ذكرها. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أحد عنده إشكال في المسألة المتعلقة بدراسة علم المنطق فلا إشكال، لا إشكال في عرضها، لا إشكال. وإذا قلنا بأنه قواعد التفكير الصحيح هذا حق، كاللغة العربية كالنحو كالصرف موجود، ولذلك اعترض على الغزالي، سيأتي أن قال من لا علم له بعلم المنطق لا يوثق بعلمه، اعترض عليه بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قال لا مركوز في فطرهم، وهذا حق، لكن كلامه باطل، كلامه باطل. هل نقول نحن الآن نحسن أن نفكر في المسائل ونربط المقدمات واللازم بالملزوم، وإذا أثبت الملزوم أثبت اللازم، العكس بالعكس، وهذه غير موجودة عند السلف؟ لا، ليس هذا المراد، المراد أنها موجودة لكن هذه المصطلحات غير موجودة، كما أنهم ينطقون بالفاعل مرفوعا ولا يسمونه فاعلا، وينطقون بالحال منصوبا ولا يسمونه تمييز حالا أو تمييز، كذلك نقول تمييز حال ما عرف إيش المراد به، ظن أنها المعنى اللغوي، تمييز ميز الشيء عن الشيء، ما يظن أنه اسم منصوب إلى آخره. كذلك الشأن في العلم، أن مثلا لو قلنا مثلا من المسائل المنطقية، العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. تصور ما هو؟ إدراك المفرد، كل الناس تعرف، كل واحد عنده مخزون من المفردات، إذا أراد أن يتكلم ركب المفردات وجعل بينهما علاقة، صحيح؟ هذا الذي يتكلم عن المناطق في الباب الأول أنواع علم الحادث، فعنده مخزون من المفردات، قام وذهب وجاء ومات وأكل وشرب إلى آخره، وعنده من الأسماء زيد وإله، حينئذ إذا أراد أن يربط بين مبتدأ وخبر وفعل وفاعل فلابد أن يأتي باللفظة الأولى، يختار الحدث المناسب، ثم الثاني، ثم إذا أراد التوكيد أكده، ثم إذا أراد النفي، إذا أراد الثبوت، كلية جزئية، كل هذا موجودة في النفس لا يحتاج. لكن تسميته قضية كلية، قضية جزئية، مهملة، شخصية، مخصوصة، غير معروفة. لكن إذا أراد يقول زيد عالم، كذلك ما يقول الرجل عالم، يأتي بقضية كلية مهملة، لا، لم يقول زيد عالم، هذا شخصية، انتهى، موجود. فالعلم التصور المتعلق بالمفردات موجود، الذي هو فهم المعنى المراد من المفرد من غير أن يحكم عليه بإثباتنا ولا نفي، كتصور معنى السماء ومعنى الأرض ومعنى الماء، معنى النوم والأكل والشرب، الأفراد مفردات. كذلك المركبات الجمل، كلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع موجود عند كل شخص ويدرك المعنى. نعم، هذا رأيه رحمه الله تعالى، هذا رأيه، لكن لا، هو زكاه في بعض المواضع. لذلك من يتكلم على المنطق من جهة العموم حيث الاستدلال بكلام شيخ الإسلام، أولا كمسألة شرعية شيخ الإسلام كلامه ليس بحجة كغيره، حجة في الكتاب والسنة، هذا أظن مسلم. إذا أردت أن تحتاج ما تحتاج بقال شيخ الإسلام، لما تحتاج هل ثم دليل من كتابنا والسنة أو إجماع السلف الصالح على ذم هذا العلم المباح في الأصل؟ ليس فيه دليل. ثم إذا جي بهذه المسألة نقول شيخ الإسلام كلام الشيخ الأمين بأن القياس المنطقي الصحيح إذا ركبت هذا كلام شيخ الإسلام، ولذلك أخذوا بعض الأشاعرة الآن في المنتديات يقول شيخ الإسلام يؤيد المنطق، لأنه وجد أن من يرد بمثل هذه العبارات ينسف المنطق من كله من كل وجه. غلط. شيخ الإسلام ما يرى أنه هو العلم الأصلي وأنه هو الأعلى درجات العلوم الآلية وأنه الذي لا يوثق بعلم من لم يتعلمه أو يدرسه أو يتشبع منه، هذا لا ننفيه نحن، وإنما نقول لحاجتين: فهم كلام من أدرج المصطلحات العبارات المنطقية في كتب علوم الآلة، ثانيا فهم ما عند المبتدعة والرد عليهم. شيخ الإسلام رد عليهم بماذا؟ بفهم ما عندهم، ثم أبطل ما عندهم. كونه لا يستفيد منه البريد الأخير، هذا لو جاء إنسان عامي أو قلنا يدرس علم المنطقة من الابتدائي مثلا كما هو بعض البلدان، نأتي بهذه العبارة نقول إذا كان الإنسان على علم صحيح ومستوعب للعلوم الشرعية ونظر فيها ولا يحتاج إلى النظر في كتب المبتدعة والآخرين، يقول هذا قد لا يحتاج إلى هذا الفن. إذا ربي تربية صحيحة من الصغر لا يحتاج إلى هذا الفن، لكن إذا ورد ما يعيق التفكير حينئذ لابد من صقله. فكلام شيخ الإسلام يجب أن ينظر إلى الكلام الآخر الذي زكى فيه علم المنطق ويجعل هذا مع ذا ولا نجعله هو الأصل. ثم إذا جئنا للتمحيص والفحص نقول هنا ليس استدلالا، الأدلة الشرعية دلت على الأصل فيه الإباحة، كونه لا يستفيد منه بليد نقول هذا لا يمنع أن ندرسها لرد على أهل البدعة. لا نتلذذ بدراسة المنطق وإنما التلذذ بدراسة الوحيين، هذا هو الحق. يعني المتعة في العلم الشرعي في القراءة والتدريس والتعلم وما يعود على الإنسان هو الذي يقوي الإيمان، هذا الأصل. العلم النافع، نافع ما هو؟ الذي يتبعه صاحبه بالعمل، أما هذا فقط لكشف المصطلحات. واضح؟ نعم. ما هما؟ أي سؤال؟ لا هو مستوى الدمنهوري، لكنه هو يعني بالنسبة للطلاب من حيث الفهم الدمنهوري جيد، لكن من حيث التأصيل وفهم المتن القويسني أجود، لأنه ممزوج. الشرح الممزوج دائما مقدم على الشرح غير الممزوج، هو يضع الأبيات الدمنهوري ثم يأتي بكلام مرتب، هذا بالنسبة للطلاب الآن مفيد لأن تربى على الجامعات والمعاهد دراسة أكاديمية، فإذا قرأ هذا الكتاب يستفيد منه كثير، لكن القويسني لا، يبقى فيه إشكال، وهو كونه ممزوجا يأتي أحيانا يخرج يعرب إلى آخره ويأتي معنى اللغوي ثم يرجع، هي صعوبة على بعض الطلاب، واللي هو أجمد وأحسن وأنا شرحته في دورة مضت قويس لنفسه.